ويشترط أن يكون متوسطا. أحسن لقوله وتصحب الواسط. طيب ضمير الفصل إلى ناصر تصحبه اللام مثاله إن زيدا لهو الكريم له إيش لهو الكريم إن زيدا لهو الكريم إن هذا لهو القصص حق. هل لضمير الفصل محل إعراب سعد له محل إعراب ما هو إيه؟ ها؟ منفصل لكن هل له محل إعراب ها ها طيب لكن هو ضمير الفصل هل لها محل إعراب او لا لا ما هو المثال الذي نستدل به على ذلك من القرآن نعم لا لأن احتمال إن هو مبتدا وحق خبر والجملة خبر المبتدا الأول أظن ذكرناها لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولو كان لها محل إعراب لكان هما هم الغالبين تمام نعم كيف نعم مثل هذه مثل طيب ما فائدة ضمير الفصل عبيد الله توكيد حصل صح تميز بين الصفة والخبر هات مثالا ياسر يتبين لنا أنه أن فيه تمييزا بين الصفة والخبر محمد هو الفاضل فهنا يتعين أن يكون نعم طيب ولو قلنا سبق وصار يعتقب الخبر تمام أحسن طيب قال ابن مالك ووصل ما به الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل سامع ما من البيت ووصل ما به الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل لأن هذه الحروف إن وأخواتها إذا اتصلت بها ما والمقصود ما إذا كانت حرف ثلاثة اسم موصولا فإنها تبطل عملها ويصيب اسمها مرفوعا لأنه مبتدأ الأصل والخبر مرفوع فهو مبتدأ وقد يبقى العمل لها احتمالان أن يكون التقليل هنا في اعتبار كل الأدوات فيكون المراد أنه يبقى ما عليك فقط وهذا هو مفهوم عند النحويين والاحتمال الثاني أنه قد يبقى العمل مع كل الأدوات ولكنه قليل ولكن الاحتمال الأول أخر نعم فهمتم الآن قال فهمت ها إيه فهمت نعم ما هو الاحتمال في هذا القول وقد يبقى العمل الاحتمال في قول وقد يبقى العمل هو أن يكون التقليل باعتبار كل الحروف فإن يكون مخصصيات فقط يعني أنه يعمل لكنه قليل يعمل. طيب باعتبار الحروف الستة فيكون معين فقط تمام الاحتمال الثاني أن يكون التقليل باعتبار كل الحروف فيكون تدخل على إنا وأخواتها كلها ولكن قليل والعمل فيها قليل أحسنت مثال ما العمل فيه قليل مثال ما العمل فيه قليل نقل عن العرب ليتما ليتما ونقل عن بيت الشاعر عن زرقال يمامة قالت يا الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا مع حمامتنا إلى حمامتنا ونصفه فقط نصفه ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد طيب حسن